وابتعدوا عن ما فيه تشبه بهم أو فعل لشيء من خصائصهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا يقول: هل يجوز هدم كنائسهم وكسر صلبانهم ولماذا؟ إذا كانوا أهل ذمة فإنهم يقضون على كنائسهم الموجودة قبل دخولهم بالعهد، فلا يجوز هدمها، وذلك لما فيه من نقض العهد، لأن من العهد عليهم أن يتركوا. وأما كسر صلبانهم فيجوز إذا أظهروها بما بين المسلمين وأعلنوها، أما إذا كانت داخل بيعهم أو داخل معابدهم فلا يجوز، لأن في ذلك شيء من التلصصات أو التدخل في شؤونهم الخاصة. يقول: ذكرت هنا أن لا يلبسون القلوس ولا العمامة، ولكن السؤال وأنه إذا ذهب الإنسان إلى بلادهم فإنه يلبس مثل لبسهم، فهل هذين من التشبه بهم ويترك الإمامة والقلنسوة، وأن بعضهم قد يترك الصلاة خوفا من إظهار أن من أظهر هذا الدين ليقتلوه؟ ذكرنا أن هذا الذي يفعله هؤلاء الذين يسافرون إلى بلادهم أنهم يزعمون أنهم يتعرضون للشهرة، يقولون إذا لبسنا لباسنا صرنا محل شهرة، لكن هذا لا يبرر، وكذلك نساؤهم لا يبرر تسييرهم لهن ولا متابعتهم ولا كثرة النظر إليهم أن يكونوا مبررا لسفورهم، بل تلزم المرأة حالتها وتتستر مهما كانت الحال. لكن قد يقول بعضهم في بعض البلاد لا في كلها إن هناك نصوص إذا رأوا الأجنبي الذي عليه ميزته الخاصة يقتلوه ويأخذوا ما معه من النقود، يعرفون أن معه شيء من النقود جاء به، وليس هناك قصاص، وليس هناك إقامة حدود، وليس هناك أخذ بالحق من الظالم، فيضيع دم ذلك المسلم. فيقولون قد يكون هذا مبررا إذا كان هناك اعتداء وتلصص، بخلاف ما إذا كان آمنا يمشي مع الناس وليس عليه مخافة ولا يستطيع أحد أن يخصهم من بين الناس. عليه أن يبتعد عن الأماكن التي قد يكون فيها تلصص واختفاء. وهذا يقول: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، فكيف نعقد لهم الذمة في بلاد العرب المسلمين؟ بل يجب علينا أن نخرجهم من بلاد العرب الذين أهلها مسلمون. صحيح أنه عليه السلام أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، ولكن جزيرة العرب هي نجد وحجاز، وبعض الأحاديث ليس فيها إلا إخراجهم من الحجاز فقط، ولكن أكثر الأحاديث فيها أنهم يخرجون من الجزيرة كلها. الجزيرة تبدأ من البحر الأحمر إلى الخليج إلى حدود العراق واليمن داخل فيها، ما عدا ذلك فإنه ليس من بلاد المسلمين، ليس من بلاد العرب. فمصر مثلا بلاد عرب ولكن ليس من جزيرة العرب، وكذلك سوريا وما اتصل بها غالبها، وكذلك الشام بأكمله وأغلب العراق وما وراء النهر وإيران وما اتصل به، وهكذا أفريقيا وما أشبهها، ولو كان فيها عرب ليست من جزيرة العرب. فإذا كان إذا استولى المسلمون على بلاد من تلك البلاد أقر أهلها عليها بالجزية. فهناك فرق بين إخراجهم من جزيرة العرب وعقد الذمة لهم وهم في بلادهم. الصحابة عقدوا الذمة لأهل الشام ولأهل مصر ولأهل العراق ولأهل خراسان. ما قلت وإن بعض أهل الغرب يتصفون بصفة الوفاء للعهد صحيح، ولكن إذا جئنا للتجار وأصحاب المحلات نجدهم كذلك يتصفون بهذه الصفة، ولكن يتصفون بها فقط ليتكون سمعتهم حسنة وليكسبوا كثرة المستدين والأموال، ولكن هم في الحقيقة غير ذلك. فما رأيك وأعتقد أن أكثر أهل الغرب كذلك. ذكرنا خلاصة ما قال هذا السائل أن هذه الصفات الأولى أن يتصف بها المسلمون، وأن الذين لم يتصفوا بها من المسلمين وقد تخلقوا بما يذمه الإسلام، وأن الذين اتصفوا بها من أعداء المسلمين مثل ما ذكر السائل قاطعون بذلك كسب المشترين وكسب العمال. إن صلبان النصارى على فرش المساجد، ما حكم هذه الصلبان في بيوت الله؟ لا يصير إن شاء الله. النقوش التي في المساجد هي الفرش، ليست مقصودة وليس هي صلبان حقيقية، ولو كان فيها خطوط فيها نوع اعتراض كاعتراض الصلبان، لكن ليست صلبانا في الأصل ولا يقصد بها. ولو مشينا على ذلك لأزلنا كثيرا مما يوجد في الدور من الشبابيك وما أشبهها. الأصل إن شاء الله أنها ليست صلبة. ماذا يقول؟ هل المعاهد المستأمن كالذمي في هذه الأحكام؟ نعم، معنى أنه يلزمه أن يتميز ويحرم على المسلمين احترامه إلى آخر ما ذكر. المعاهد المستأمن مثل الذمي. هل يقتل المسلم بقتله الذمي عمدا؟ وما مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر؟ وهل قوله تعالى إن النفس بالنفس مطلقة مع القول بأنه شرع لنا؟ في هذا السؤال عدة فقرات. الأولى نقول لا يقتل، إذا قتل مسلم ذميا فعليه الدية وليس فيه قول لهذا الحديث لا يقتل مسلم بكافر، حديث مشهور عن علي وغيره. فمعناه أن المسلم ليس كفء للكافر، الكافر ليس كفء للمسلم فلا يقتل به. وأما الآية أن النفس بالنفس فالمراد بها في القرآن، نزلت هذه الآية حكاية لما في التوراة، وكتبنا عليهم بها يعني في التوراة أن النفس بالنفس إلى آخره، ولكن لما جاءت هذه الآية في القرآن دل على أن هذا من شرع المسلمين، من شرع المسلمين القصاص ما بينهم، فتقتل النفس بالنفس. وكذلك من حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني النفس بالنفس. ولكن لا يدخل في ذلك من قتل معاهدا أن يقال النفس بالنفس لعدم المكافأة. يقول في كتاب شروط أهل الذمة أنهم هم الذين شرطوا على أنفسهم ولم يشترط المسلمون ذلك عليهم، لدليل قول عمر أمضي لهم ما سألوا. فهل معنى ذلك أنه ليس هناك دليل شرعي على مثل لبس الدينار لركوب ومنع ركوب الخيل وجز النواصي علما بأن أهل الذمة في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر لم يلتزموا شيئا بمثل تلك الأمور؟ تلك الشروط التي ذكرنا أملوها هم، ولكن بعدما ألزمهم المسلمون. فكان عبد الرحمن بن غون قال إذا أكرمناكم التزموا لنا بكذا وبكذا وبكذا، اكتبوا ذلك على أنفسكم. فكتبوا أننا نلتزم على أنفسنا بكذا وبكذا، بأن لا نفعل كذا وبأن لا نفعل كذا وبأن لا نفعل كذا. ويمكن أنهم طلبوا الأمان بهذه الشروط، كان المسلمين قالوا من منكم إلا بشروط، فقالوا نلتزم لكم بكذا وبكذا وبكذا، فإذا خالفنا فلكم علينا أن تقاتلونا. فعلى كل حال قول عمر أمضي عليهم ما سألوا يعني ما التزموه وما طلبوه. أما لبس الذنار إلى آخره فهو من ميزتهم وخواصهم التي يتميزون بها، فإذا كان يلزمهم التميز فمن الميزة لبس الذنار ومن ركوب الخير من جزء النواصي إلى آخر. فلا يقول لا تيقنت أن جاري الصليبي يقوم بدور الخطير في طبيعة أحد أن أجيلهم ونشره توجيهه ونسخ النشرات الحاقدة التي تطعن في القرآن، فهل يجوز استباحته استدراجه وقتله إذا أنت الفتنة، خاصة أن حكومة البلد لا تهمها هذه الأمور كثيرا. إذا كان في بلاد المسلمين وقد قام بهذه الأعمال التي أخذ عليه العهد ألا يقوم بها، يعتبر ذلك ناقضا لعهده، فيرفع أمره إلى والي المسلمين ويقتل. وأن كونك تنفرد بقتله غيلة فإن ذلك فيه تأمل، لأن تأمينهم ظاهرا يعني خيانتهم باطنا يؤدي إلى أن كل من تمكن من إنسان قتله وادعى أنه يفعل كذا وكذا. ما حكم قيام الجنازة اليهودية النصراني أثناء مرورها في الطريق؟ ورد مثل ممكن ذكرنا في الجنائز حكم القيام للجنازة، أن النبي عليه السلام كان كلما مضت به جنازة قام حتى تتوارى، فمضت به جنازة يهودي فقام، فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسه. وفي رواية إنما قمنا للموت، يعني مهابة الموت أو كما في الحديث، لكن نسخ القيام، فثبت أن النبي عليه السلام مرت به بعض ذلك جنائز مسلمين ولم يقم، فدل على أنه يجوز القيام وغيره، وأن القيام إنما هو لهيبة الموت لا لتعظيم ذلك المقوم له. ما حكم إحضار المصحف إلى المريض المستشفى ليستنسخه مع العلم أن يستفيد منه، مع العلم أنه عند النوم أو بعد النوم يلمس المصحف بعض النصارى من الممرضات والممرضين؟ نقول الأولى أنه لا يمكن من المصاحف، وإنما يعني يشرح له بعض تعاليمها وما أشبه ذلك، وأباح بعضهم أن يعطى المترجم الذي هو ترجمة معانيه، لا لأنها لا يجوز ترجمة حروفه، وما دام أنها ترجمة معاني وليس فيها المصحف لا بأس. أما إذا كان مسلم يستفيد منه لا بأس، لكن يفعل كما يفعل عند الصلاة، ما دام أنه يصلي يتيمم كذلك عند القراءة يتيمم. أما أن يمكن منه من ليس بمسلم فلا يجي. يقول إن بعض العلماء يقول إذا قال لك النصراني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم هذا الفقه الجديد؟ هذا الذي قاله خالف النصوص، هذا كل يقتصر على وعليكم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أنه أتى بالرحمة وبالبركة قل عليكم. إذا كان صادقا فعليه، وإذا كان كاذبا فعليه. نجد الآن أكثر النصائح تطبع في ألمانيا، ما ننكر هذا، ولكن ليس في اختيار المسلمين، لأن اختلسوها صاروا يتنكرون منها، وليس للمسلمين عليهم ولا عليهم. لا، على كل حال يطبعها مسلم وغير مسلم. على كل حال نقول إن تمكين النصارى منها لا يجوز، لكن إذا كانهم تذكروا منه الذين قد يطلعونها يمكن أنهم يقصدوا بذلك أنهم إذا قرأوها ربما أنهم يسلمون كالذين يترجمونها. هل يجوز أن نضيق على الكفار بشكل عام كنضيق عليهم في مواقف سياراتهم ونحن؟ والله يعني هذه فكرة، ولكن ليست هي التي وردت في الطريق. في ورد الطريق مثلا أنك تشعرهم بأنهم أذلة إذا مشوا مع هذا الطريق، فأما تضيق يعني تسد على سياراتهم مثلا وتضايقهم هذا ما يشعرون بذلك، لكن قد يشعرون بسوء المعاملة. كيف يكون تالية البنيان تارة معنوية؟ صحيح أنا ذكرت هذا ولم أكمله. يعني التالية المعنوية هي الحسن والبهاء والجمال في المساكن، ولكن قد تكون المعنوية أخص من الحسية. إذا كان طبيبا ماهرا نصرانيا وأراد طلبة المسلمين الاستفادة من علمه فلا بد من إظهار التحية له، فما ترون في ذلك؟ بكل حال ما دام أنه نصراني ومقر على نصرانيته فيعامل بمعاملة النصارى الذين يشعرون بذل الشرك وبعز الإسلام. فإن كانوا المسلمون هم الذين احتاجوا إليه وجاءوا إليه في بلاده ليتعلموا منه، فهو بلا شك لا يعطيهم ولا ينصح لهم ولا إلا إذا احترموه. فأما إن كان جاء هو إلى بلادهم فلا ينبغي لهم أن يظهروا له شيئا من التعظيم ولا الاحترام، ولو أنه ماهر وطبيب وعالم وعارف وما أشبه ذلك، فإن حاجته هي التي جاءت به. ولو أنه قد هرب له مرتب ضخم منزل ضخم ونحو ذلك فإن ذلك لا يرفع معنويته، بل هو لا يزال ذليلا حيث جاء لحاجة نفسه. ولو أدى ذلك إلى عدم نصحه، لأنه مشروط عليه أن ينصح، ولو أدى ذلك إلى سرعة انصرافه لأنه يوجد غيره. إذا كان الذمي لا يعرف العربية وأنا لا أعرف لغته فكيف أرد سلامي؟ تقول عليكم يا سلام. بالإشارة ترد سلامك عليه بالإشارة. إذا أهدى الذمي للمسلم هدية هل يجوز للمسلم قبولها أم لا؟ سواء في مأكل أو مشرب أو ملبس أو غيرها. هذا أخص، يعني قبول الهدية لا يكون فيه، قد يكون فيه شيء من الترغيب ونحو ذلك. فقد ثبت أنه عليه السلام قبل هدية بعض أمراء وملوك النصارى كالمقوقس ملك مصر وغيره، وأذن لأسماء أن تقبل هدية أمها وقد كانت مشركة، فمثل هذا لا بأس به. ولكن إذا خيف أنه يقصد بذلك دعوتك إلى دينه فابتعد عنه ولا تقترب منه. يسأل عنه يقول ألا نخرج باعوثا ولا شعاني. بعض النسخ شعاني. صحيح أن الكلمة مختلف فيها. الشعانين هذه أكثر في كتب المسلمين بالسين، ولكن في كتب النصارى المنجد وغيره يرجحون أنها بالسين، وهي شعارات عندهم. إذا كان أحد من أهل الذمة يرجى إسلامه هل يجوز له قراءة القرآن وتفسيره من مجالس المصافحة وغير ذلك من أحكام أهل الذمة؟ الذي يرجى إسلامه يلقن الإسلام ويشرح له ويعلم التعليم الذي يكون جالبا له، أما تفسيره قبل ذلك وكذلك احترامه بما يخالف شروط أهل الذمة فلا يجوز إلا إذا أسلم. في حديث عبد الرحمن بن غن ضعف شديد جدا فتنوده لا يهبط، ثم إن لو فعلنا ما ذكر فيه لما اتضح لهم سماحة ديننا بل سيكبههم هذا لنا، مع أني أقول لو صح الحديث لقبلناه على الرأس والعين. أما مع الضعف الشديد فلا يلزمنا ذلك بلا شك لا بحديث صحيح ما حسن. التعاليم التي ذكرت في هذا الحديث كلها يجمعها تمييزهم، تميز لهم عن المسلمين وتميز المسلمين عنهم، وهذا داخل في قوله من تشبه بقوم فهو منهم في منع التشبه بهم، ويجمعها أو يغني عنها الأحاديث التي فيها يعني احتكارهم، فحديث أبطأهم إلى أضيقه لا تبدأهم بالسلام، وكذلك الإسلام يعلو ولا يعلى. هذه أحاديث صحيحة، فإذا أخذنا هذه الأحاديث عرفنا أنهم ما دام أنهم باقون على كفرهم فإنا نمجدهم حتى يعرفوا وحتى لا يشتبهوا بالمسلم، هذا من جهة. ثم نضعفهم يعني نعاملهم بما يدل على ضعفهم وذلهم وهوانهم، هذا مقصد آخر. فحديث عبد الرحمن هذا مشهورا ان تناقله العلماء وذكره ابن كثير التفسير كما ذكرنا، ورواه كثيرا من الأئمة، ولو كان في سنده ضعف لكن مقتضاه صحيح ومعانيه صحيحة يعني داخلة في غيرها من العمومات. كذلك ذكر الشيخ سعد أن فيه يعني بعض الفقرات رويت يعني روي لها شواهد. ويقول اختلط الحابل بالنابل هذا اليوم فلا يعرف بعض المسلمين من غيرهم، أليس مقتضى الحيطة أن لا نسلم على من التبس علينا حاله مطلقة حتى يتبين ذلك، ولو كان ذلك يعني ترك السلام على المسلمين؟ نحن نقول إذا تحققت بأنه مسلم عرفت ذلك فإنك تبدأه بالسلام، أما إذا سككت فيه فلك أن تتوقف. هل لبس المسلم القميص والسروال المعروفين في غالب بلاد المسلمين القميص والبنطلون واللذين من أصل بلاد غير المسلم، هل يسري عليه حكم التشبه به وتجري عليه الأحكام؟ على كل حال هذا اللباس في الأصل أنه من لباسهم من لباس غير المسلمين، ولكن قد تقول إن كثيرا من البلاد التي أهلها مسلمون كمصر والشام غلب على أهلها هذا اللباس فأصبحوا لا يعرفون إلا تلك الألبسة القميص والبنطلون وما أشبهه، ويكون غريبا عندهم من يلبس لباسنا هذا القميص الذي هو ذو الجيب والأكمام ونحوه. فنقول إذا كنت في يعني تستطيع أن تظهر لباسك العادي الذي هو الثوب بالأكمام وكذلك العمامة وما أشبه ذلك، فهو الأولى حتى في البلاد التي أهلها مسلمون لكنهم يرتدون هذا اللباس. فليفهم من قصة ابن عمر لما سلم على الكافر طلب رد السلام ثم دعا له بأن يكسر الله ماله وأولاده، فليفهم من هذا جواز الدعاء للكافر. نقول ما دعا له بكثرة الأموال والأولاد إلا لقصد ذكره، وهو قوله حتى تكثر الجزية أو أكثر للجزية، لأن تقدم أنه إذا كان غنيا كثير المال فجزيته 48 دينارا، وإذا كان متوسطا فنصفها، وإذا كان فقيرا يعني قريبا إلى الفقر فنصفها، وإذا كان له أولادا بالغون فعليهم أيضا. فما قصد به إلا هذا المقصد، فهو كالدعاء لهم بقول النبي عليه السلام يهديكم الله ويصلح بالكم. في كثير من البلاد الإسلامية اليوم يبنون الكنائس ويفعلون كل ما يعتقدون بصحته، ويدافع عنهم بعض أهل هذه البلاد من أن ذلك حرية للأديان. فما هو قولكم؟ هذا صحيح أنه من غربة الدين، وإلا فلا يجوز، لا يجوز أن يمكنوا من بنيان تجديد أو تأسيس للكنائس. هذا إذا كانوا في بلاد المسلمين التي استولى عليها المسلمون، وأما إذا كانوا في بلادهم مستقلين عن المسلمين وليسوا أهل عهد ولا أهل ذمة فإنهم يبنون ما يريد. نعم، متى تمكن من المسلمون فإنها تهدم تهدم ويبنى في مكانها مساجد. يقول الله تعالى وإلى حية بتحية فحيوا بعصينا منها أو ردوها. ورد فالرد على الكافر وعليكم، فكيف نوفق؟ نقول المراد هنا التحية بين المسلمين، الآية التحية بين المسلمين، لأن الله تعالى قال في آية أخرى وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فلا يدخل في ذلك التحية على الكافر. هل يجوز للمسلمين أن يسقطوا بعض الشروط عن أهل الجنة إذا كان العهد الذي سيعقد جديدا؟ على كل حال قد تقتضي الحال جواز ذلك، بل قد يقتضي ضعف المسلمين أن يلينوا معهم وأن يعطوهم مالا إذا ضعف المسلمون قوي الكفار. من قوله يمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف، ثم قال فإن فعلوا لن يصح. ما معنى لن يصح؟ هل هو عائد على العهد أم على عقد البيع؟ صحيح أنه عائد على البيع، يعني إذا باعوا إذا اشتروا مصحفا في العقد باطل، يرد المصحف على صاحبه. عندما يتخرج بعض الطلاب من بعض المراحل التعليمية ويتوظف بعضهم يعمل وليمة يدعو فيها أقاربه وأصدقائه، فهل هذا تشبه بالكفار؟ لا، ليس تشبه إن شاء الله، إنما هو على وجه الشكر. لو كان أحد أبويه كافرا فما حكم مصافحتها والسؤال عن حالها وتهنئته إلى غير ذلك؟ لعلكم تتذكرون ما مر بنا أنه يتبع أحد أبويه في الدين، الطفل يتبع أحد أبويه في الدين، فإذا كان في بلاد الإسلام وأسلم أحد أبويه ألزمناه بأن يسلم وألحقناه بأحكام المسلمين، لكن انكبر واختار الكفر حكمنا بأنه مسلم مرتد وبدل دينه فاقتله. نرى كثيرا من الناس في هذا العصر وفي الأعياد وكذلك من العادات وضع موائد الأكل عند المساجد ويأكل الناس منه، فإذا فرغوا منه وجد بقربهم ووجد بقربه الكرية قصاء ما دوهم للأكل، فما الحكم في ذلك؟ يعني كان يعني لا بأس بإطعامهم إذا كانوا مثلا يعني لهم حق الجوار يحسن إليهم نوع يحسن، فمثل هذا أولى بأن يعطوا هذا الأكل من أن يقذف به مع الزبالات ونحوه. يعني نرى أنهم أولى بذلك إن شاء الله، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أدى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكامنا انتقض عهده لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الفصل آخر فصول الجهاد، فيه ما ينتقض به عهد الذمي أو المعاهد أو المستأمن، وذلك أنه يؤخذ عليهم العهد بأن لا يذكر الإسلام والمسلمين إلا بخير، وأن لا يعتدوا على الإسلام ولا على أفراد المسلمين، وأن يقوموا بالأحكام التي تقدمت، يؤخذ عليهم بذلك عهد وميثاق. فإذا قاموا بذلك كما تقدم تفصيله فهم مؤمنون على دمائهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم، وإذا أخلوا بشيء من ذلك انتقض عهدهم وحل دم أحدهم وماله، ولم ينتقض عهد نسائه وذريته. فأما بذل الجزية فهو أول ما شرط الله بقوله حتى يعطوا الجزية، فمن امتنع من بذلها فلم يفي بالشرط الأساسي من إقراره، سواء منعها كلها أو منع بعضا منها وهو قادر. وقد تقدم أنه يفرق بين الغني والفقير، فإذا كان غنيا فإنه يفرض عليه مثلا 48، والمتوسط 24، والذي دونه 12، وتسقط عن الفقير. فما دام أنه غنيا ولو متوسطا فلا بد ان يبذل. واما الصغار فتقدم انه شعوره من نفسه بالذل حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، ولاجل ذلك اذا امتنع من الصغار انتقض عهده. قالوا لا بد وأن يعطيها عن يد، فلا يرسل بها غلامه ولا ولده، يأتي بها هو، ولا بد وأن يسلمها بيده وهو قائما لوكيل المسلمين وهو جالس، حتى يكون ذلك من الصغار. المسلم جالس يتناولها منه وهو قائم، ولا بد وأن يطال وقوفه وتجر يده، يطال قيامه قبل أن تقبض منه، وذلك من الصغار. ولا بد أيضا أن يكون على هيئة الذل، يشعر من نفسه بأنه ذليل مهين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فمن امتنع من هذا أو من بعضه انتقض عهده. من امتنع من الصلاة لأنه شرط شرطه الله، وأن التزام أحكام الإسلام فإن ذلك مما شرطه على أنفسهم، ومما دخلوا به في العهد. فتقدم أنه يلزم الإيمان أن يأخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والأرض، فإذا لم يلتزموا أحكام الإسلام، التعاليم التي مضت كلها من أحكام الإسلام، يعني لم يلتزموا، لن يمتنعوا من الزنا مثلا، ولن يمتنعوا من إظهار الصلبان، ولا من إظهار الناقوس، ولم يمتنعوا من امتهان القرآن، ولم يمتنعوا من إظهار الجهر بكتبهم أمام المسلمين، ولم يلتزموا أحكام الإسلام عليهم بالقصاص مثلا وإقامة الحدود وما أشبه ذلك، لن يعترفوا بذلك، فإنه ينتقض بذلك عهدهم. فكل هذا من نواقض العهود، وجميع ما تقدم لا بد منه. يعني إذا جهروا بكتبهم أو لم يلتزموا ترك بناء الصوانع والكنائس والمتعبدات، أو أعلوا البنيان على المسلمين ونحو ذلك، انتقضت بذلك ذممه. نعم. أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح انتقض عهده نص عليه، لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه مرس عليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، فقال: ما على هذا صالحناكم، فأمر به فصلب في بيت المقدس. ينتقض عهده بأدنى بشيء من ذلك، فإذا قتل قتل، وكذلك إذا زنى ونحو ذلك القتل يعتبر بذلك انتقض عهده. قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي قد غض رأس جارية، فأمر به أن يرض رأسه بين حجرين، لما اغتصبها على أوضاح، يعني على حلي من فضة بيديها ليقهرها وقتلها على ذلك، فانتقض عهده وقتل. كذلك هذا الأثر عن عمر أنه قتل ذلك الذي حاول امرأة ليفجر بها، مع أنه لم يفعل ولكن حاولها، فكان ذلك أيضا نقضا لعهده، فأمر به فصلب إلى أن مات أو قتل. وكذلك لو حاول نكاحها بالنكاح، يعني بالعقد، فإن ذلك ينتقض به عهده. حرام على المسلمة أن تنكح كافرا ذميا أو غيره، وحرام عليه أن يتزوج بها ولو زواجا بعقد وبشروط، وذلك لعدم الكفاءة. يأتينا في النكاح قول الله، يعني الاستدلال بقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فما تحل ولو أن مسلما رغب إلى ذمي أو معاهد وخطبه، يعني طلبه أن ينكحه ابنته المسلمة، فإن ذلك المسلم يعذب ويعذب حيث قرب الكافر ورغبه في أن ينكحه. وهكذا عرفنا بذلك أن هذا ما يجوز وأن فعله أو محاولة فعله يعتبر ناقضا. أو قطع الطريق انتقض عهده لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه. قطع الطريق أن يقف في طريق الناس للمرة فيأخذ من مر به إما قتلا أو سلبا أو نهبا. وقطاع الطريق هم الذين يقفون في طرق الناس ويحاربون، هم المذكورون في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخره. فإذا كان من المسلمين قاطع الطريق فيأتينا أحكامهم في آخر الكتاب إن شاء الله، أنهم إن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطع من كل منهم يد من جانب ورجل من جانب. وهذا معنى قوله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإن قطعوا طرفا من مسلم تعين وتحتم القصاص ولو عفى ذلك المقطوع. وأما إذا أخافوا ولم يبدر منهم لا قتل ولا أخذ مال فإنهم ينفون من الأرض إما بالسجن وإما بالإبعاد والتفريق. أما إذا كان المحارب والقاطع ذميا أو معاهدا يعني كافرا فإنه ينتقض عهده بمجرد محاولته، بمجرد محاولته لقطع الطريق وقوفه في طريق المسلمين ومحاولته أن يأخذ أن يسرق أن ينتهب أن يقتل أن يعوق المارة أو محاولته مثلا أن يفجر بمارة بامرأة أو نحو ذلك. كل ذلك ينقض عهده، وذلك لأنه تعاطى مالا يحل له، كما قال عمر إننا ما عهدناكم على ذلك، ما على هذا أقررناكم على أن تؤمنون وأن نأمن من سوءكم وشركم. أو ذكر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، أو ذكر كتابه أو دينه بسوء فانتقض عهده نص عليه، بما روي أنه قيل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا. معلوم لنا من سب الله أو سب رسوله أو سب دينه أو سب كتابه أنه يرتد. المسلم إذا سب الله تعالى أو سب رسوله أو أحد رسله أو سب دينه وتنقصه اعتبر مرتدا بذلك. إذا كانت المسبة صريحة ثم يأتينا حكمه إن شاء الله في باب حكم المرتد في آخر الكتاب، وأمثلة لما تحصل به الردة. ولا شك أن من أعظمها مسبة الله، سب الله تعالى إما بإثبات صفة نقص وإما بنفي صفة كمال وإما بنفي ذات أو نحوه، يعتبر هذا مسبة. فإذا تنقص الله تعالى بأنه لا يعلم ما يخفيه العبد، أنه يخفى عليه أو يجهل شيئا من أحوال العباد، يعتبر هذا سبا. وكذلك سبه مثلا بأنه يخفى بأنه لا يرى أو لا يسمع ما يقولون أو نحو ذلك، يعتبر هذا مسبة. ومن المسبة إثباته إله غيره، أو ومن المسبة إثبات من يستحق شيئا من العبادة لغيره، أو جعلوا غيره مساويا له ورفعوا الضعيف في منزلته، وذلك غاية المسبة والتنقص. والحاصل أن أنواع السب بحق ذات الله تعالى كثيرة، سواء كان بإثبات صفة نقص أو بنفي صفة كمال. والأمثلة واضحة. أن مسبة النبي عليه الصلاة والسلام، فأمثلتها واضحة أيضا. إما تكذيبه بأن يقال إنه كاذب أو إنه مدعي لما ليس له، وكذلك بنفي رسالته أو نفي علمه بما أرسل به أو صفته بالجهل بما أنزل إليه أو ما أشبه ذلك، يعتبر هذا مسبة. وكذلك من المسبة له أيضا، وإن كانت عند كثير من الناس ليست مسبة، من ذلك إعطاؤه ما لا يستحق، يعني رفعه إلى أن يجعل له شيء من الربوبية أو شيء من الألوهية، فإنه مسبة لله حيث جعل المخلوق ولو كان نبيا بمنزلة الخالق، إما في الملك والتصرف وإما في استحقاق التعظيم والتجديد. وأما المسبة لكتاب القرآن فقد تكون بالقول وقد تكون بالفعل. فمن ادعى أنه متخالف مختلف أو مضطرب أو أنه كلام قول البشر فإن هذا سب. ومن مزقه أو ألقاه في القمامات أو داسه ووطئه بالفزاء أو ما أشبه ذلك فإن هذا مسبة يعتبر كفرا وردة. فإذا بدر ذلك من أي شخص مسلم أو ذمي اعتبر مسدا، فالذمي يقتل بكل حال، ويقيل إنه لا يستتاب. وأما المسلم فقال بعضهم إنه يستتاب إلا إذا تكررت ردته أو تعدى على مسلم بقتل أو كتله عن دينه إن سقط عهده، لأنه تولي عم المسلمين أجبأ ما لو قاتلهم، مثل ذلك إن تجسس أو هاوى جاسوسا. أما تعديه على مسلم بقتل أو بمحاولة القتل فإن ذلك يخل بالأمان، ونحن ما أمناهم إلا على أن يؤمنون. فإذا حاول أن يقتل مسلما أو شهر عليه سلاحا فإنه ينتقم بذلك أهله، كما أنه لو شهر السلاح مسلما لا استحق العذاب بذلك. وكذلك إذا حاول فتنة مسلم، وهذا مع الأسف موجود بكثرة، يعني فتنة الدين، وكثيرا من الذين دخلوا هذه البلاد المملكة من النصارى يبثون نصرانيتهم عند السذج والجهلة، تارة بالكلام يشككونهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويدعونهم إلى القول بأن عيسى هو الله وهو ابن الله وأن رسالته وشريعته باقية، ويقولون أنتم توافقون على أن عيسى مرسل ونحن لا نوافقكم على رسالة محمد والمتفق عليه الذي هو عيسى أولى من المختلف فيه الذي هو محمد وهكذا. ويبثون أيضا نشرات يا تشكيك في الشريعة وطعن في القرآن ودعوة إلى المسيحية وتشكيك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المرسل، ويقول حتى ذكر لبعضهم أنه قال له واحدا عيسى ما بشر إلا بأحمد، قالوا مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، نبيكم ليس هو أحمد إنما هو محمد، ليس هو الذي بشر به عيسى. فالمبشر به لا يزال منتظرا، فيشككون بأنه هو محمد ما أنه اسمه محمد وأحمد أنه مشتق من الحمد. وكذلك بنشراتهم في دعوتهم إلى شيء من المعاصي، دينهم للربا الذي يستعمل في البنوك ونحوها، وتزيينهم لاستحلال الخمر وإباحتها في نشرات أو في كلام ودعوتهم إلى ذلك، كل هذا منتشر يتعاطى كثيرون. فنقول إن من عزب عليه من هؤلاء المستأمنين الذين في الأصل أنهم جاءوا لمصلحتهم، جاءوا لأجل التكسب من هذه البلاد، ومع ذلك يفتنون العباد ويلقون في قلوبهم الشبهة، إما أن يشككوهم في أصل الدين وصلاحيته، وإما أن يشككوهم في شيء من تعاليمه. فمتى عزل على واحد منهم وعرف أنه انتقض أهلا. ويخير الإمام فيه كالحسير الحربي بين رفق وقتل ومن وفداء، لأنه كافر لا أمان له، قدرنا عليه في دارنا بغير عهد ولا عهد. إذا حكمنا بأن هذا الذمي انتقض عهده بسبب من هذه الأسباب، لزم القبض عليه، يلقى عليه القبض ويؤسر، وحينئذ يكون كالأسير الحربي. تقدم في أول الجهاد أنه إذا أسير من الكفار أهل الحرب أسير، فالإمام يخير في الأسرى بين هذه الأربعة، إما أن يقتلهم وإما أن يمن عليهم وإما أن يفاديهم بأسر المسلمين وإما أن يأخذ منهم مالا ويخلي سبيلهم. هكذا أسر أهل الحرب، فكذلك هذا الذي أسر في البلاد من أهل الذمة، إما أن يقتله لأنه صدر منهم عن قضاء عهده، وإما أن يرسله إلى الكفار ويمن عليه يقول أرجع إلى بلاد الكفار إذا رأى في ذلك مصلحة في المن عليه، وإما أن يطلب من الكفار أن يشتروه بمال، وإما أن يقول نطلقه لكم وتطلقون لنا الأسر الذي عندكم أو الأسير. وماله شيء في الأرض قاله في الإنصاف، أن ماله جميع ما يملك يعتبر هيئا. تقدم لنا أن الهيئة ما حصله المسلمون بغير قتال، تقدمت أمثلة ذلك، وأن منها من الأمثلة المال الذي تركوه فزعا والمال الذي غنمه المسلمون بدون إيجاد خيل أو ركاب، ومن ذلك العشر الذي يؤخذ على الحرب التاجر ونصفه على أهل الذمة، ومن ذلك الجزية والخراج إلى آخره. فكذلك مال هذا الذي حكم بانتقاض عهده يعتبر فيئا يصرف في مصالح المسلمين كما تقدم. ولا ينقض عهد نسائه واولاده نص عليه لوجود المرء منه دونهم فاختص حكمه به. يعني لا يصل النقض الى نسائه وذريته ولو كان هو المسؤول عنهم المنفق عليهم، لكن هم في البلاد وقد أعطيناهم أمانا ولم يسجر منهم ذنب، فنقول يبقون على أمانهم في البلاد. ومن العلماء من يقول إنهم يصيرون سبيا، ولكن الصحيح أنهم لا يصيرون، وذلك لأن السبي من أخذ بعد القتال. إذا أخذ الذرية والنساء بعد القتال أصبحوا سبيا مملوكين، وأما هؤلاء فإن أدخلناهم في بلادنا وأقربناهم وأمناهم، فإذا صدر من كبيرهم ورئيسهم ما ينقض عهده اختص النقض به، ولم ينتقض عهد ذريته فيبقون نساءه وذريته يبقون في مأمنهم إلى أن يصدر منهم ما يوجب النقض. أما لو كان الذي صدر منه امرأة فإنها تعتبر كالمقتل أو تعتبر كالمكلف منه فتقتل كما يقتل المقتل. يعني لو أن امرأة منهم تعاطت مثلا أو أعلنت الزنا فإنه يقام عليها الحد الذي هو الجلد أو الرجم. ولكن إذا فتنت المسلمين وتعرضت لهم اعتبر ذلك نقضا فتقتل. وهكذا إذا صدر منها مسبة لله أو لرسوله أو محاولة لقطع طريق أو إخافته أو نهب أو ما أشبه ذلك فاعتبر منتقضا عهدها. أما الأطفال فلا يحكم بنقض عهدهم بالمسبة لأنهم غير مكلفين. ولأجل ذلك لو أن طفلا من المسلمين صدر منه مسبة الله أو مسبة القرآن أو ما أشبه ذلك لم يحكم بعقوبته، بل يؤدب التأديب الذي يرضعه في طفوليته. فإذا بلغ وصدر منه ما يجب الردة أو استمر على ذلك فعند ذلك يعاقب. وأما ما دام دون البلوغ أم صغيرا فلا ينتقض عهده بالمسبة إذا كان صغيرا، ولا يحكم بردته إن كان مسلما. فإن أسلم حرم قتله، ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الحديث الإسلام يجب ما قبله، وقياسا على الحربي إذا سبه صلى الله عليه وسلم ثم تاب بإسلام قبلت توبته إجماعا. قال في الفروع: وذكر ابن أبي موسى أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل ولو أسلم، فاقتصر عليه في المستوعب. وذكر ابن البنا في الخصال قال الشيخ تقي الدين وهو الصحيح من المذهب. على كل حال من أسلم منهم قبل إسلامه، وتقدم أنه لو أسلم بعدما تمت السنة وقبل تسليم الجزية سقطت عنه الجزية ولو بعدما استحقها منه المسلمون. ولو ادعي أنه ما أسلم إلا هربا من الجزية تسقط عنه بعد إسلامه، لأن الجزية على الكفار. لكن الخلاف كما سمعنا فيما إذا كان قد صدرت منه مسبة لله أو لرسوله أو للقرآن ثم أسلم، هل تقبل منه التوبة والإسلام ويجب ما قبله ويعفى عما فعل، أو يقال قد انتقض عهده وقد تحتم قتله فلا يقبل منه الإسلام بل يقتل مهما كانت الحال؟ وسمعنا أن فيه قولان، وهذان القولان في المسلم نفسه. المسلم إذا سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام هل يقبل منه التوبة إذا تاب أم يقتل بكل حال؟ كثير من العلماء يقولون يقتل، لأن هذا ذنب أكبر، ولأنه قد يقول إني تبت وهو مصر على مثبته ومعتقده. ولكن لعل الصحيح أنه متى تحققت التوبة من المسلم بقرائن، وكذلك عرف أن هذا الذمي أسلم عن قناعة، أنه يسقط عنه القتل، لأن الإسلام يهدم ما قبله، ولأنه ما دخل في الإسلام إلا لأجل الأمان، ومن أسلم سقطت عنه جميع العقوبات التي كانت واجبة عليه قبل الإسلام. وقد أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة لما قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال إنما قالها خشية السلاح. قال أفلا شققت عن قلبك؟ فيدل على أنه إذا أظهر الإسلام ودلت القرائن على أنه مقتنع بالإسلام يسقط عنه القتل. فعلى هذا يمكن أن يقال هناك ثلاثة أقوال: قول أنه يقتل بكل حال، وقول أنه يحقن دمه بكل حال إذا كان ذنبه مسبة أو غيرها، وقول أنه يفصل في من معه قرائن تدل على صدقه أو قرائن تدل على كذبه. فمن دلت القرائن على شيء من ذلك اعتبر بالقرائن. فمن القرائن مثلا تكرر المسبة واشتهاره بذلك، هذه قرينة على أن ذلك راسخ في قلبه. فإذا قال ارتبت أسلمت لا إله إلا الله محمد رسول الله، قيل هذا كذب منك، بالأمس القريب تتنقص الله وتتنقص الرسول وتستهدي بآيات الله وتستهدي بشريعته، واليوم القريب تقول أسلمت، ما قلت ذلك إلا هربا من القتل فلا نقبل منك. وكذلك المسلم إذا تكررت منه الردة أو تكرر منه الاستهزاء فإن ذلك يدل على أن هذا شيء راسخ في قلبه فلا يقبل منه، هذه قرينة. أما إذا قالت قرينة تدل على صدقه بخشوع وإخبات وكثرة بكاء وكثرة عبادة وكثرة لهجة بالاستغفار وكثرة قراءة القرآن وما أشبه ذلك، وبعد عن الكفار، وبعد عن مجالسة أقاربه المشركين ومقاطعة لهم كل المقاطعة وما أشبه ذلك، فإن هذا قرينة على أنه صادق فيقبل منه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. شيخ نسبة للزام منهم، هل يرى أحقانه أو بصارته؟ نعم، إقامة الحدود عليهم كما تقام على المسلمين، وهذا إذا زنوا فيما بينهم، إذا زنوا فيما بينهم فإننا نجلد منهم من لم يحصن ويرجم من أحصن. وأما بالنسبة إلى زناه بمسلمة فإن ذلك يعتبر ردة، يعتبر نقضا للعهد فيقتل بكل حق. هذا يقول سؤاله يتعلق بالردة، يقول ذكرت لأخي حديث فقال يكذب رسول الله، فما حكمه وماذا عليه من جانبه؟ هذا لا شك أن من ثبتت عنده مقالة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يكذب الرسول أو يكذب رسول الله فقد افترى، ولا شك أن هذا ردة عن الإسلام. ومتى حكم بردته فوجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. بعض الناس والكتاب يسمون النصارى مسيحيين، وقد سمعت الشيخ ابن حميد رحمه الله ينهى عن تسميتهم بالمسيحيين ويقول نسميهم كما ورد ذكرهم في القرآن نصارى. صحيح، هم يحبون هذه التسمية نسبة إلى المسيح، وفي لغتهم يسمون المسيح اليسوع، يقولون في نسبتهم يسوعيين اليسوعي. وبكل حال المسيح بريء منهم، سواء كان اسمه المسيح أو يسوع بريء منهم، والأولى أن نسميهم نصارى كما سماهم الله. وهكذا في اليهود، نسميهم يهود ولا نسميهم كما يسمون أنفسهم إسرائيليين أو إسرائيل. فالآن هم يقولون عن أنفسهم إسرائيل، ويأخذ هذا كثير من العامة يقولون قالت إسرائيل عند إسرائيل ويسبون إسرائيل. نقول هذا خطأ، لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب، فنسميهم كما سماهم الله أنهم اليهود. وهذا يقول إذا فعل الذي إذا فعل الذم شيئا مما ينقض العهد ثم ذهب إلى بلاده قبل أن يمسكه الإمام، قبل أن يمسك الإمام به، فهل الإمام أن يطلبه حتى يعاقبه أم ماذا الحكم عليه؟ على كل، إن كانت بلاده بلاد حرب فقد لجأ إلى بلاد حرب وأصبح محاربا، وأما إذا كانت بلاده تحت ذمة المسلمين وتحت عهدهم فإنه لا يسقط عنه ذلك النقض، لأن ذمة المسلمين واحدة وبلاد المسلمين واحدة. فعلى ذلك الإمام أن يبعث إلى الإمام الذي في تلك البلدة إذا كان ممن يقيم حدود الله وشرعه، وأن يقول لجأ إلى بلادكم رجل يقال له فلان، هذا قد حكم بردته وقد انتقض عهده وقد صدر منه ما يوجب كفره، فعليكم أن تقيموا عليه الحد. لو وجد إنسانا مسلما كتابا من كتب أهل الذمة، يعني إنسان كتابا من كتب أهل الذمة، ونعلم أنها أنها محرفة، فهل يجوز له أن يقطعه أو يحرقه حتى لا ينتشر بهذا الكتاب الفساد والضلال؟ صحيح، نقول نعم، إذا وجدت كتابا معروفا أنه مما حرف، ولو كان أنه من الكتب المنزلة ولكن قد دخله التحريف والتغيير الكثير، فإحراقه أولى. وكذلك كتب المحتوية على الضلال، بل وكتب من ينتمي إلى الإسلام، إذا كانت كتب بدع وكتب خرافات وكتب شركيات وضلالات، من تمكن منها يحرقها. صحيح. فبيقول ومثل ذلك إن تجسس أو أوى جاسوسا. في هذه المقالة يذكر أنها وردت في الشرح ينتقض بها العهد، ما تكلمنا عليها لأنها واضحة. التجسس على المسلمين هو أن يتتبع أخبار أسرار المسلمين ويبعث بها إلى أعدائهم من الكفار حتى يعرفوا ما عند المسلمين من الأسرار ويبغتوهم، أو يأخذوا ما عندهم من القوات أو ما أشبه ذلك. وكذلك إذا آوى جاسوسا، إذا جاء جاسوس من بلاد الكفار آواه، يعني ظنه إليه وجعله ضيفا عنده يبيت عنده. الجاسوس هو الذي يتتبع أسرار المسلمين ويحتبل غفلاتهم ويتتبع أخبارهم التي يسقونها ليطلع عليها الكفار وأعداء الدين حتى يقاتلوا المسلمين أو ينتهبوهم أو يعرفوا ما عندهم من الضعف أو ما عندهم من القوة. فالتجسس محرم يعني على المسلمين. هل من مسبة الرسول صلى الله عليه وسلم عدم التقيد بسنة مثل حلق اللحى وإسبال الثياب وغير ذلك؟ يعتبر هذه معاصي، ولكن إذا اقترن بذلك مسبة، مسبة هذا يعتبر مسبة للسنة حتى ولو كان إنسانا عاملا بها. لو أن إنسانا معفيا لحيته ولكن أخذ يسبها، أو يسب الإسلام في أمره بالإعفاء، فاعتبر ذلك ردة وتنقصا للرسول. وكذلك إذا رأيته مثلا قد قصر ثوبه إلى نصف الساق أو إلى ما فوق الساق، ولكنه أخذ يسب الإسلام الذي جاء بهذا التقصير ويمدح الإسبال وجر الثياب وما أشبه ذلك، ويمدحه ويفضله على سنة الرسول في الأمر بالتشمير ورفع اللباس وما أشبه ذلك، يعتبر متنقصا للسنة، يعتبر هذا شادا للسنة ولو أنه ما عمل بما سبق. هذا يقول إن الكثير من الإخوان بمجرد أن يرى أجنبيا غير مسلم فإنه يظهر العداوة ويحاول إظهار تنقيصه، ولكن قبل أن يفعل هذا أحد من الإخوة ليحاول دعوته للإسلام وتعريفه به لإعطائه الكتب المترجمة المتوفرة وكذلك بالأشرطة المترجمة المتوفرة، فوالله الذي لا إله إلا هو إن كثيرا منهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام، ولو علموا به لدخلوا فيه أفواجا، وحين يدخل أحد منهم في الإسلام قد يدعو أهله إلى الإسلام وكذلك أهل بلده، فلينتبه لهذا الأمر. جزاك الله خيرا. لا شك أن كثيرا من الذين يدخلون إلى هذه البلاد وكذلك لغيرها جهلة للدينين معا، بدينهم وبدين الإسلام. جهلهم بدينهم أنهم على جانب منه أخذوه تقليدا عن من دعاهم إليه بمجرد ما دعاهم، أو وراثة عن الآباء والأجداد، فصاروا متسمين غير متحققين، لا يعملون بدينهم ولا يتركونه. وكذلك بالنسبة إلى الإسلام، ما سمعوا عن الإسلام بشيء إلا إسلام، ولم تعرض عليهم أعماله ولا محتوياته ولا أدلته ولا مشروعاته ولا شيء من محاسنه، فلأجل ذلك ما يعرفون عنه شيئا. فنحن لمسنا منذ سنوات، منذ أن اشتغلنا في الإفتاء، يأتينا أفراد ويأتينا جماعات يدخلون في الإسلام، وسبب دخولهم نسألهم فيقولون: رأينا هدوء المسلمين واطمئنانهم فعلمنا أن دينهم هو الحق. مجرد رؤية، مجرد رؤية اخترنا هذا الدين، قارناه بحالتنا في بلادنا وما نحن فيه من اضطراب وما نحن فيه من تفرق وتشتت وهم وغم، ورأينا الفرق كبيرا فعلمنا أن هذا بسبب الدين فاخترنا أن ندخل. آخرون يقولون: دخلناه بسبب من اقترنا به، اقترنا بأناس ورأيناهم بمعاملتهم وحسن مصاحبتهم ووفائهم وأعمالهم، وعرفنا أن الذي حثهم على هذا الإسلام. وجانب آخرون، قسم كبير آخرون، يسلمون بالدعوة، يكون جلساءهم من المسلمين الأحياء، فيشرحون لهم الإسلام وتعاليمه فيهديهم الله بواسطتهم فيدخلون في الإسلام. ولهذا فاقتراح هذا السائل اقتراح وجيه، ولكنه إنما يتوجه لحق الجهلة. أما علماءهم ومبشروهم فهؤلاء في الغالب أنهم لا حيلة فيهم إلا ما شاء الله، ولكن لا نيأس، يعني فقد وجد كثير منهم. ويمكن قرأتم ما نشر في مجلة التوعية قبل 3 سنين، مجلة التي تصدر في أيام الحج، أن سودانيا كان أبواه مسلمان، ولكنه تأثر بمدرسة يدرس فيها وتنصر، وبعدما تنصر وشب ودرس صار من الدعاة. وذكر أنه أضل حلقا كثيرا حتى بلغ الذين أخرجهم من الإسلام أكثر من 4,000 مسلمين نصرهم. ثم كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام ويبكيانه على ما حصل منه. توفي أبوه، يعني توفي أحد أبويه وهو على حالته، بعد ذلك هداه الله وتاب وأسلم ورجع إلى الإسلام، وذلك بواسطة أحد الدعاة هناك في السودان أنه اجتمع به، كأن كل منهم حاول أن يدعو الآخر، ثم كل منهم جاء بقوته وبما معه، ولكن صارت العاقبة للمتقين، الغلبة للمسلم. فلما كان قد تعاهد: إن غلبتني دخلت في دينك، إن غلبتك دخلت في دينك، هكذا سمعت، ولا يمكن الأمر بخلاف ذلك. الحاصل أن الله هداه ودخل في الإسلام وبعد ذلك عاهد الله أن يدعو الذين أضلهم وأن يردهم إلى الإسلام. فمجرد ما تتصل بأحد هؤلاء الجهلة اعرض عليه الإسلام واسأله ما الذي حمله على اعتناق هذا الدين الكفري، وبين له شيئا من محاسن الإسلام وآثاره وحسن معاملاته ونسخه للأديان التي قبله، لعل الله أن يهدي. ما حكم من سب الدين والرب؟ إذ زعل من شيء، إذا زعل من شيء، وهل أقدم به على الجهة المختصة، أو إذا سكن أعتبر أنه لا أنه برئ موقفي؟ أنا لو سمعت ما موقفي لو سمعت مثل هذا؟ على كل حال، إذا حصلت هذه المسألة فواجب على من سمعها أن ينكر على ذلك وأن يخبر بأمره، يخبر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يخبر المسؤولين في الإمارة أو في المحاكم أو نحو ذلك. وإذا أخبرهم برئة ذمته، مسؤوليتهم أنهم يخبروا هذا الشخص، يتعهدوا عليه إما أن يتوب، فإن تكرر منه لن تقبل توبته وقتل. من المعلوم أن إثبات الولد من صفات النقص لله تعالى، واليهود والنصارى يثبتون الولد لله، وقد ذكرتم أن من أثبت لله صفة نقصا فقد انتقض عهده، فكيف نأخذ الجزية من أناس هذا حاله؟ نقول لما كانوا على شريعة في زعمهم أنهم عليها وأنها شريعة سماوية، شرع إقرارهم على يهوديتهم ونصرانيتهم. ولو كانوا يقولون إن المسيح عيسى ابن الله وإن عزيرا ابن الله، نقولوا لما كانوا على هذه الشريعة التي يدعون أنها منزلة وأنها لم تنسخ، أقررناهم على ذلك لأجل المصلحة التي ذكرناها لما تقدم. ومعلوم أن مسبة الله تعالى أنها يعني التي ذكروا أنها صفات النقص الظاهرة، فإثباتهم للولد هذا شيء من عقيدتهم. النقص الذي ينتقض به عهدهم هو أن يتجدد من أحدهم شيء من المسبة غير ما كان من عقيدتهم التي أقررناهم عليها. لو علمت شخصا شكك المسلمين كبعض المستشرقين، وجدته في بلده وحانت لي فرصة لقتله لأريح منهم المسلمين، هل يصح ذلك وخاصة أنه في بلده ليس معاهدة؟ صحيح، من القدر على قتل مفسد إذا علمت أنه إذا أخبرت به لا يقام عليه الحد، ولا وأنه ساعي في الأرض بالفساد، وأنه قد أضل بشرا كثيرا، وقد نصر وقد بشر كما يسمي نفسه، وأضل من أضل من خلق الله، وأوقع من أوقع، وشكك في الإسلام ودعا إلى النصرانية وتنصر أو تهود بسببه خلق، ثم مع ذلك هو ليس له عهد ولا ذمة، فقتل هذا وإراحة المسلمين منه فيما مع العلم بأنه مصر على ذلك فيه أجر كبير. لكن إن خشيت أنك إذا قتلته وهمت وأذللت لك أن تربأ بنفسك، وحسابه على الله، الله ينتقم منك. فأما إذا وجدت أنه لا يترتب على ذلك شيئا وليس له عهد فيما بين بلاد المسلمين لا بأس، ولو عمل ذلك في بلاد المسلمين اعتبر هذا ردة ونقبل العهد كما تقدم. يقول يوجد من بعض نساء اليهود النصارى من تتعرى على الشواطئ وغيرها، فهل هذا نقض للعهد أم لا، مع العلم بأن فيه فتنة لشباب المسلمين وأزواجهم من الرجال معهم، فما حكمهم؟ لا شك أنه يؤخذ عليهم العهد أن يتقيدوا بتعاليم المسلمين، فمن تعاليم الإسلام التي تؤخذ عليهم والتي واجب أن تؤخذ عليهم التستر، فإذا صاروا يفتنون الشباب ويتعرضون التعري الذي يوقع في الفتنة يعتبر هذا ناقضا للعهد فيرفع بأمرهم. هل ينقض عهد الذمي تحوله إلى الإلحاد أو الوثنية من نصرانية أو يهودية؟ اختلف هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى، ونحن نختار يعني الإمام أحمد يختار من الكفر ملل شتى، وعلى هذا فإذا ارتد المسلم إلى يهودية أو نصرانية خرج من الإسلام، ارتد اليهودي إلى نصرانية أو النصراني إلى مجوسية أو المجوسي إلى بوذية أو ما أشبه ذلك يعتبر مرتدا. فالمذهب عندنا أنه إذا تهود النصراني قيل له إما أن تسلم إما أن ترجع إلى دينك، لا نتركتك تهود، وكذا العكس، فيقتل إن أصر، يعتبر انتقض عهده، لأن شرائعهم متباينة، يعني معلوم أن كل منهم يضلل الآخر، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فما دام أنهم متباينون وكل منهم على يبرأ من الآخر فبلا شك أن هذا نقض للعهد. ما حكم أصحاب الطرق الذين يدعون إلى القبور والبدع؟ هل لو قدرنا عليهم نريح المسلمين من شرهم؟ أصحاب الطرق هؤلاء هم يسمون الصوفية، يعني غالب من يسعى في ذلك هم المتصوفة، لكن هم في الأصل يدعون الإسلام، ما يعترفون بأنهم على غير دين الإسلام، بل يدعون أنهم من الذين وسعوا دائرة الإسلام، يمدحون طرقهم، أننا نحن الذين أدخلنا الخلق كثير بعد اليهودية والنصرانية والإسلام، ونحن الذين أقنعنا الملحدين حتى دخلوا في الإسلام، ونحن نقول إنكم تظهرون الإسلام بكونكم تصلون وتزكون وتصومون وتتلفظون بشهادتين، ولكنكم أبطلتم طريقتكم بهذا الفعل، وهو تعظيمكم للقبور وصرفكم للعبادة لها، فبذلك صرتم مشركين. وإذا ثبت لنا عن شخص بأنه يعبد القبور، يعني يذبح لها ويدعو إلى الذبح لها ويعظمها ويرفع بأمرها ويعتكف عندها ويهتف بأسماء المقبورين ويدعوهم من دون الله أو مع الله، فاعتبروا مشركين. وإذا فنقيم عليهم الحجة قبل ذلك، نقنعهم بضلال ما عندهم لأن لهم شبه، فإذا أقنعناهم ورددنا شبههم بالأدلة الواضحة وأصابوا بعد ذلك قاتلناه. وهذا ما سلكه أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره، ما بدأهم بقتال حتى أقنعهم وأصابوا. ما ندري ما قصدهم من هذا التقريب، هل المراد مثلا أنهم يتقاربون بالأبدان حتى إذا اختلطوا رأى هذا عمل هذا فيحصل التعرف من هؤلاء على الإسلام فيدخلون في الإسلام. هذا مقصد حسن. فإن كانوا يريدون يقولون يا مسلمون خففوا من ديانتكم حتى يعرفوكم ولا تشددوا في التكفير ولا في التضليل ولا في القتال ولا في ويا نصارى خففوا أيضا واندمجوا حتى يكون هؤلاء لا مسلمون ولا غير مسلمين وهؤلاء لا مسيحيون ولا غير مسيحيون.